فتعالي عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفظون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إن فأولئك الذين أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما